أقدر غيرك بعدك. أحسن الله إليكم. نختم بكلمة توجيهية منكم سماحة الشيخ حيال قيادة المرأة في بلادنا للسيارة، وخاصة أن بعض طلبة العلم قد أجاز ذلك. أرجو الله جل وعلا أن يسامحني ويسامح السامعين ويسامح طلبة العلم جميعا، ويهدينا وإياهم لما يحب ويرضى. ينبغي أن يكون للمسلمين ميزة، وأنا أرى أنه ينبغي أن يكون لنا في بلادنا أيضا ميزة نتميز بها عن الآخرين. المرأة في السيارة غير راكبة البعير، سيارة تجمح تورد الإنسان المهالك. إذا عصر في ساعة من الليل لم تذهب إلا نفرض 200 متر، حصل عطال، ماذا تفعل؟ أخطار كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان، وأن يحصون بلادنا في التمسك بالعقيدة الصحيحة والعناية بالأخلاق الإسلامية التي نشأ هذا المجتمع عليها، وأن يجيرنا من التخلق بالأخلاق الغربية أو الانجراف والاتباع لدعاة التغريب وما أكثرهم. النبي لما ذكر الفتن كما في حديث أبي حذيفة، كنا في جاهلية أتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ناس تعرفينهم قالوا وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، قال ما دخن؟ قال يحسن من غير سنتي. قال وفيه الشر بعده شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال سفهمنا، قال هم من بني جيزتنا يتكلمون بألسنتنا. من أخطر الأخطار أن يدعو الناس للأخلاق من يعيش معهم، الأخلاق الفاسدة، من يسعى للمرأة في إخراجها من بيتها. المرأة الأصل فيها أن تكون مختنة، ما تخرج من البيت إلا لحاجة ملحة، وما سوى ذلك تقر في البيت ولا تمدح بكثرة الخروج. وإذا أريد أن يذم امرأة قيل لها خراجة ولاجة. فلا شك أن الدعوة لقيادة المرأة للسيارة دعوة سيئة، وأسأل الله جل وعلا أن لا نراها في بلادنا، وأن لا يراها ناشئة من أولادنا ولا ناشئتهم. ثم أرجو الله أن الله يوفق الجهات المسؤولة أن تهيئ للناس أسباب قضاء الحاجات بوسائل تغنيهم. المرأة لما تكون تأخذ السيارة تقودها هي، إذا أردت أن توقفها في موقف الحرج ماذا تصنع فيها؟ لا بد لها من سائق يكون بجانبها يوقف السيارة. المصائب يجر بعضها بعضا. لا شك أن المواقف التي يقفها الناس الخيرون من أهل العلم بمنع قيادة المرأة أن هذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع الأخلاق الإسلامية والعناية بصيانة المرأة وحمايتها وحراستها. ونسأل الله أن يهدي المتجرئين على الإفتاء بجواز قيادة المرأة للسيارة، وأن السيارة كالبعير، وأن المرأة كانت تركب البعير، ركبت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، والمرأة التي لعنت ناقتها وقال النبي لا تصحبن ناقة ملعونة، ما كان على الناقة إلا تلك المرأة. ولكن فرق بين هذا وذاك. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصون بلادنا عن كل شر، وأن يزيدها من الثبات على الحق والهدى، وأن يحمي العقيدة في بلادنا ويصونها من سائر ما يخدشها. كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يوفق من تولى أمرنا ومن يتولاه في المستقبل بأن يحرص على العناية بهذه البلاد، وأن يصونها ويحرص على رعاية شأنها، لتبقى هذه البلاد قدوة للأمة الإسلامية في العقيدة والأخلاق والحشمة وحسن التدين كما أسأله جل وعلا بأن ينصر الله أهل الحق ويذل أهل الباطل، وأن يجيرنا من دعاء من دعاة الباطل ودعاية الباطل، وأن يحفظ بلدنا أن لا تصيبها فتن مما عصف في البلاد الإسلامية وبخاصة العرب في تونس وليبيا ومصر والشام والعراق، وأن يعاجل العراق بفرج منه سبحانه وتعالى بأن تتولى العراق حكومة تعظم السنة النبوية وتصون أخلاق صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقيم العدل في ربيع الرافدين كما أسأله جل وعلا بأسمائه الصفات أن يوفق أهل اليمن على حسن اجتماع الكلمة وغسل البلاد من الرفض هذا الذي بدأ يتمدد مما يسمى بالحوثية. الحوثة هذا بلد يسمى حوثة، وإنما هؤلاء الذين برزوا تطعموا واستقوا من الماء النتن في إيران وصاروا يدعون لهذا الشيء، وتبذل بعض الأمور ومراغبات في الدنيا. فنسأل الله أن يوفق غير دولتنا بأن يكون لها أثر في استصلاح من يمكن استصلاحه من اليمن أيضا، حتى تبقى اليمن على عقيدة التوحيد سالمة، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، كما نسأله سبحانه وتعالى للبلاد الإسلامية المنكوبة كبلاد الشرق الأقصى في الأركانيين ومن ستولهم الدول البوذية، أن ينقذهم الله جل وعلا من ذلك الظلم والعدوان، وأن ينقذ أهل الشام من طغيان الدولة النصيرية، وأن يرينا في من ينصر تلك الدولة من الشيوعيين والرافضة ومن يسكت عن ذلك الظلم، أن يرينا فيهم جل وعلا عجائب قدرته، إنه القادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.